بيت يا سعاد. ساعة بتغسلي في الحمام؟ لا انا ما بحبش اللكاعة. ماني بضعف في الارضية يا ستي. الحمام كان وسخ خالص. كان وسخ خالص. وانت جاية منين اسم الله؟ يا ستي انا مرتحتش دي من صباحية ربنا. ما ترديش عليا يا قلة الادب. كده يا ستي ليه؟ انا عايزة اروح لابويا. مش هفوتي ورمي. لا تخلصي، انا عندي شوف جميل. اخلصي. امي يا طعم الحنان اللي انسرق مني، الدنيا ملها امان وناسها ظلمني. امي يا طعم الفرح اياني بعد الجرح، احلامي بعدك اهي الخانة اللي تحت العيادة. هات الحاجات دي، قدامها نص ساعة على الولادة. حاضر يا دكتور. دخلي لي اللي عليها الدور. حاضر. حضرتك تأمرني بحاجة يا دكتور؟ أنا هروح أجيب الدكتورة من الجامعة. روح، بس ما تعملش زي كل يوم خميس وتمشي بدري. بعد إذنك يا دكتور، حضرتك عارف إن أنا بسافر كل يوم خميس لبنها الساعة 11، وعلى بال ما أوصل للبيت بقى تكون الساعة دخلت على 1 صباح. بكرة الجامعة ما فيش عيادة. خلاص يا دكتور، هسهر مع حضرتك النهاردة، بس أستأذنك في إجازة يوم السبت عقبال عندك. هقرا الفاتحة على بنت عمتي بكرة واخدها في الصحة بعد بكرة. مش قادرة. الحقني يا دكتور. لما ترجع نتكلم في الموضوع ده. يلا. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا عطيات. بعد اذنك بقى عشان الحق الدكتور. تحت امرك يا دكتور. جهزي السونار وروحي شوفي الحالة اللي جوه. هلا هلا هلا، ايه يا بنت الحلاوة دي يا اختي؟ مالك قاعدة يا اختي جنب الشباك طول النهار؟ ماليش يا مرات ابويا، بشم هوا. لا يا اختي، بتشم الهوا؟ انا شايفاك مزوقة نفسك كده ومش قاعدة على بعض. فيها يا بنت؟ مفيش يا مرات ابويا، انا كوش اقعد في المنظرة اللي جوه احسن. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقت طعم العسل وتعبني من الحنين، ولو بطتني الأمل يقيم اتشعلقين. تنشأ إطار وتعود فينا البراءة، يمكن تنشأ إطار وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطتني الأمل يقيم اتشعلقين. تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جاي تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جاي تسأل علينا وتساوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطيس من الأمل يقيم اتشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.